possibile il 20 dicembre, eh? Lo fai anche dal vivo con un planese venuto. Leve il planese tour, eh? Il distinto spetta a Osama e a Lata del Qadr, del Patok. Con un planese tour. فهمنا المسميات الجبلية ازاي؟ دكتور ايش اخر شيء؟ اخر اسم سي تورم عشان سيمتو مستعدة العلاقة بالقاعدة بالبطل بالقاعدة احنا دايما عارفين ان اسم ديسيز بيشتق من اسم الورم فديسيز اسمه ايه؟ انتروبيز الورم اسمها انتروبيز جيرنيكولاس جربت الديستريبيوشن كوزم دي تن موجودة في العالم كله؟ ها؟ ومنتشرة وخاصة في الأطفال وهنقول ليه. مهم نعرف برضو إنها it is a group infection. يعني once في حد أصيب بالإنتروبيز بالميكوريز في فاميلي في السكون في بريزونس في أورفاج اللي هو الملاجئ أوكي حضانات يعني أي كوميونيتي صغير كده ناس عايشين مع بعض ياكلوا ويشربوا ويقوموا ويناموا مع بعض غالبا بتبقى منتشره في المجتمعات دي ايه عشان كده بنقول عليها it is a group infection فاهم يعني ايه group infection؟ طاح هذا وبالتالي وبالتالي يا بنات ما هي جروب انفكشن يبقى اذا وانس في حد اصيب بالانتروبيس كل اللي عايشين معاه في نفس المكان لازم ياخدوا العلاج حتى لو ما بيشتكوش يعني لو طفل في اسره شخصناه ان عنده انتروبيس بالميكولاس مش هو الواحد اللي بياخد العلاج كل اللي في الاسره بياخدوا العلاج ها ما عدا الاطفال اللي اقل من سنه والام الحامل المورفولوجي بتاع الورم بقى شكلها ايه الورم؟ ده شكل الميل ده كده ميل دي فيميل اوكي؟ الميل بيتميز بايه؟ شايفين بوستيرور اند بتاعت الكوليد ازاي؟ ها؟ الفيميل بتتميز بايه؟ بوستيرور اند بتاعت التيبرنج السايز المفروض ان الفيميل اكبر من الميل بس هنا النسبه والتناسب مش باينه قوي لكن هو الفيميل السايز بتاعها اكتر من سنتي الميل السايز بتاعه اقل من سنتي كويس كده مش هديكوا بقى يعني تفاصيل السايز يعني عرفوها كده ان الفيميل السايز بتاعها اكتر من سنتي بشويه الفيميل الميل السايز بتاعه اقل من سنتي شويه المفروض نعرف الميل والفيميل والايج واللارف زي ما هنشوف دلوقتي في اللايف سايكل ادي كده شكل الميل والفيميل عرفناه نيجي بقى اللايف سايكل فيري سيمبل فيري سيمبل ادي البني ادم بياخد الايج الايج دي ماتشور ايج كلها امبريونيتد ايج عشان فيها لارف فيها لارف الايج دي فيها لارفا اللي هي كلها البني ادم تنزل ماوس وصافي كاس ستومك سمول انتستن لارج انتستن اول ما توصل لارج انتستن او ممكن الهاتشنج بتاعها يبتدي من سمول انتستن يطلع من الايج اللارفا اللارفا يحصل لها ديفلوبمنت تبقى غلط بس سهله اوكي طيب الأربع أضلاع يحصل ميتنج ما بين الميل والفيميل تقوم الفيميل لاينج فيرتلايز لاينج إيج لاينج إيج الفيميل عشان تحط الإيج بتاعتها بتقوم برحلة بديل بنضحك عليه بقى الفيميل عشان تحط الايجز بتاعتها بتسوي رحله بالليل تقوم ماشيه في اللارج انتستين لحد ما توصل للفينس تطلع بره الانس تقوم حاطه الايجز حاطه الايجز حوالين الانس وهي بتحط الايجز بتفرز مادة صناعية. الهدف من المادة الصناعية دي برافو، بتثبت الإيج حوالين الإنس عشان مش هحطها تقع، بتثبتها. المادة الصناعية دي إردنت، فبتخلي المريض يجيله إحساس إن هو عايز يهرش، إيتشي سنسيشن، عايز حاسس إن إحنا عاملين له إردنتيشن حوالين الإنس، فيبتدي يهرش. لما يبتدي يهرش الإيتشينج ده كتبته ايه؟ انه بياخد الاجز من على السكن بتاعه اللي حوالين الانس ما بين ضوافره وجلده. اوكي؟ خلاص؟ بعد كده بقى غالبا بقى هي بتصيب الاطفال، فالاطفال يجوا على بالليل يحسوا بايتش سنسيشن كده، يقوموا ايه؟ هرشين، يقوموا واخدين الاجز ما بين النيل وما بين السكن. يصبحوا الصبح ممكن ما يغسلوش ايديهم وياكلوا، تقوم الايج تدني لهم تاني، ياكلوا في نفس الطبق اللي حد تاني بياكل فيه، يبقى الايج تقع في الطبق، ها يقوم اللي بياكل معاهم يجي له انفكشن. الطفل يفتح باب الام بالاكره، صح؟ تقوم الأكرة الباب تبقى كونتامينيتد بالإكس اللي في الضوافر، ها؟ حد تاني سليم يقوم فاتح أكرة الباب، هتتنقله الإيه؟ الإكس. يجي ياكل محدش بيغسل إيده بعد ما يفتح أكرة الباب يعني، صح؟ يجي ياكل يقوم واخد الإكس الجيل إنفكشن. إيه؟ لازم يغسل قبل الاكل. ماشي اوكي، يعني مثلا غسل ايده وبعدين دخل الحجره هياكل ولقى باب الحجره مقفول بيفتح، هيفتح باب الحجره مش هيغسل ايده تاني، صح؟ فيقوم ايه؟ وقت الانفكشن. طريقه ثانيه، الام الصبح بتروق السراير، بترتب السراير، تقوم ماسكه الملايات من الفضاضه. اوكي؟ في بعض من الاكس بتقع على في الاندر وير بتاع الطفل وممكن تقع بعد كده كونتينيت الايه؟ بلاية السرير، ها؟ تيجي الام تنظفها تنفض، يقوم الاجز طلع مع الغبار، تيجي الام تستنشقها او اي حد يعني الفيل يستنشقها. اوكي؟ تقوم علقه على الفارس، ما تنزلش على التراكيه بقى او اللانك، تعلق على الفم وتكون نازله بعد كده على بصوف كاس على الانتستين وتسرب عليه. شايفين كم طريقه؟ ايه رايكم؟ عرفت بقى هي ليه كوزم بريتانيا ليه منتشره؟ عشان طرق العدوى بتاعتها كتيرة. وعلشان الايج ليد مش ماتشور، بس احنا مجازا معناها ماتشور، هو حقيقه الايج بتبقى ليد بعد 4 ساعات بتبقى ماتشور، يعني من بالليل للصبح. اوكي؟ فمجازا بنقول على الايه؟ عن الايه انها دي ماتشور، رغم ان هي اكشوالي هي بنت ايه ماتشور وتقعد 4 ساعات فور ماتشورشن. يبقى اذا كل ما الايه او الانفكتيف ستيج بيبقى انفكتيف وسريع من غير ما ياخد وقت فور ماتشورشن، من غير ما يحتاج انترميديت هوست، يبقى اذا طرق العدوى ايه؟ سريعه. فعشان كده نلاقيها منتشره. وليه في الاطفال اكتر؟ عشان الهيجين في الاطفال اقل من الهيجين في الكبار. الاطفال ما بياخدوش بالهم من عوامل النظافه زي الكبار، صح؟ يبقى دي لايف سايكل مختصره وسيمبل جدا. في اي لايف سايكل لازم نبقى عارفين الهابيتات. احنا هنا عرفنا الهابيتات فين؟ برافو، لارج انتستين. اللي فين في الهوست مين؟ البني ادم. في ريزرفوار هوست؟ مفيش. في انترميديت هوست؟ مفيش. النودي انفكشن بطرق كتيره وعرفناها كلها. الانفكتيف ستيج اللي هو مين هنا؟ هل بيحصل مايجريشن وزن من؟ لا، هو سيمبل ايه؟ سيمبل اكس ماوس الستومكس والانتستاج الانتستاج، بس عشان مايجريشن في السيركيليشن لان في ورمز بعد كده انا هندرسها هنلاقي ايه مايجريشن في السيربيتش. الباثوجينيك ستيج مين بيعمل باثولوجي هنا؟ الاجر. ومين كمان؟ الايج. ها؟ مش الايج بتعمل اريتيشن حوالين الانس؟ دايجنوستيك ستيج بنشخص بايه بقى؟ والقطط. القطط ما بنلاقيهاش في الـ في الـ في الاسطول. القطط ما بنلاقيهاش في الاسطول غير نادرا، يعني ممكن نلاقيها بس على وش الاسطول، يعني على السيرفيس بتاع الاسطول، اوكي؟ لكن احنا ما بندورش على القطط، اوكي؟ ولا عليك في الاسطول. يعني نسبة ان احنا نلاقي ايج او قطط في الاسطول قد ايه؟ ضئيلة. 5% تقريبا. امال احنا بنشخص ازاي بقى؟ ايوه بنشخص ازاي؟ هي الايج كده موجودة فين؟ موجودة في الاسطول؟ لا. ولا موجودة فين؟ حوالين الانس. يبقى انا بنشخص ازاي؟ ناخد الشخص. انا بدور الايج حوالين الانس. امتى؟ لازم في الصباح. قبل ما الطفل او قبل ما البني ادم الاطفال يعني. قبل ما الطفل يدخل التواليت ويعمل ديفيكيشن ويتشطف او الام تشطفه. اول ما يصحى الطفل لازم ناخد بيه العين. طبعا ما فيش معمل مفتوح اول ما العين بيصحى، فاحنا بنعلم الام ازاي بتاخد العينه وبعدين بنفحصها بعد كده في المعمل. ايوه. انت بتعمل ايه؟ كنت انا اصفر عليها؟ اوكي. في طريقة معينة هندرسها في اللاب. بناخد العينة من حوالين الأنس وبنفردها على شريحة، وبعدين الأم بعد كده تودي الشريحة دي للمعمل تتشاف تحت الميكروسكوب عشان نشوف الإيه؟ الإيج اللي هي تعتبر دايجنوستيك ستيج. بيقول على لايف سايكل دي إنها دايركت نون مايجراتوري. فاهم يعني إيه دايركت؟ عشان ده محل سؤال. ان اللايف سايكل بتاعت الاندروجينس دايركت نون مايجراتوري سايكل، وده اللي يفرق ما بينها وما بين الاسكارس اللي هندرسها بعد شويه. هابيتات قلنا لارج انتستن سبيشال سيكم وادنتكس. هي بتعيش في ريما، هياش اتاتش في الانتستن، في بيئه الهوست البني ادم، ما فيش انترميديت هوست ولا ريزرفوار هوست. الانفكتيف ستيج امبريونيتد ايج، الدايجنوستيك ستيج برضه الامبريونيتد ايج والادلت. الباثوجينيك ستيج مين للادلت؟ مين للادلت؟ لكن معاه برضه الايه؟ الايج. مود في انفكشن زي ما قلنا اورالي باي انجيشن اوف امبريونيتد ايج، اوتو انفكشن اللي بيحصل اللي احنا قلناه ده اوتو انفكشن. الاوتو اللي انا قلت عليه اللي هو ان الطفل يعني نفسه او بني ادم يعني نفسه او الهيجين بتاعه مش كويس. في بقى انترنال اوتو انفكشن اللي انا قلت لها اكسترنال اوتو انفكشن من بره. امال انترنال اوتو انفكشن بتحصل ازاي؟ بتحصل ان في بعض الاوقات الايج اللي ليد باي ذا فيميل حوالين الانس يحصل لها هاتشنج، يطلع منها لارفا. اللارفا تكون داخله في الانس دي وتقوم واصله اللارج انتستن، تبقى سيتد في اللارج انتستن تتحول الى ادلت. دي بنسميها ايه؟ انترنال اوتو انفكشن. دكتور ممكن تعيديها؟ الطريقه الاولانيه اللي انا قلتها ان الطفل ايديه تبقى كونتامينيتد بالايج وبعدين ياكل من غير ما يغسل ايديه وياخد الايج والايج تنزل مع الاكل لحد ما توصل للسول انتستن يحصل لها تشاتشنج يطلع منها لاربا. اللاربا ستل في اللارج انتستن بتتحول لادلت. دي اوتو انفكشن لان الطفل بيعدي نفسه. الاوتو انفكشن ده بنقول عليه اكسترنال اوتو انفكشن، انها من بره الايج وصلت ليه تاني من بره، الانفكشن وصل له من بره. ساعات بيحصل حاجه اسمها انترنال اوتو انفكشن. دي ازاي بقى؟ ان الفيميل انتروجست بعد ما تضع الايج حوالين الانس يحصل هاتشنج للايج، تفقس الايج وتطلع لارفا. اللارفا دي تقوم داخله تاني في الانس وتقوم طالعه لحد ما توصل للارج انتستن، ها؟ ويحصل لها ديفلوبمنت وتبقى ادلت. يبقى دي اسمها انترنال اوتو انفكشن. فاهم كده؟ عرفنا الفرق بين الانترنال والاكسترنال اوتو انفكشن. الباثوجينيسيس والكلينيكال بيكتشر بقى دكتور ال الميتابولايتس دي بتعمل سام سورت اوف توكسين شويه للعيان. ها يعني التوكسيك ميتابولايتس دي بتعمل بتزود الاريتابيلتي اوكي وبتزود الانسوميا اللي تحصل للعيان وبتخلي الفود ابزوربشن ما هواش ها كويس اوكي. فالميتابوليك برودكتس بتاعت الورم دي توكسيك للبريان. ساعات بيحصل جرانيولوميتس ليجن في الرينال تراكت والفيميل جينتال. ازاي بقى؟ دلوقتي الفيميل طلعت بالليل من الانس وحطت الاكس المفروض ترجع تاني من الانس للارج انتستن. ساعات بقى بتضل طريقها تقوم راح لأي اوبننج حوالين الانس. ايه الاوبننج اللي حوالين الانس او الباجينا صح؟ في الفيميل ممكن تدخل في الباجينا تعمل انفلاميشن فاجينايتس ممكن تدخل في اليوريترا سواء ميل او فيميل تعمل اريتيشن ها وتعمل انفلاميشن وممكن اسند لحد ما توصل لاماكن ثانيه ممكن تطلع من اليوريترا على اليورين بلادر ممكن تطلع من الفاجينا لحد ما توصل اليوترس توصل الفاليديا تيو اوكي. هتعمل ايه بقى انفلاميشن؟ الانفلاميشن ده يبقى كرونيك لان الادلت ورم لو وصل للاماكن دي ها بتبقى ستل ما بتعرفش تخرج تاني. فالانفلاميشن هيبقى ايه كرونيك. لما الانفلاميشن يبقى كرونيك يدي جرانيولوميتس ريأكشن اوكي. فهمنا ازاي جرانيولوميتس ريأكشن في الفيروس بتحصل؟ يبقى جرانيولوميتس ليجن في الرينال تراكت والفيميل جينيتاليا دي نتيجه ان الفيميل بتدخل في الاماكن دي وتعمل كرونيك اريتيشن وجرانيولوما فورميشن اوكي. طيب بالمنطق كده لما يحصل اريتيشن لليوريثرا ايه اللي هيحصل؟ نكتورنال انيوريسيس. نكتورنال انيوريسيس تبول لا اراده للطفل. ليه بقى؟ لان حصل انفلاميشن بسرعة فبيجيله احساس ان هو عايز يعمل ايه؟ ميكتيريشن. فيوم يعمل ميكتيريشن هو نايم. فهمنا سبب بقى الكلمة انفلاميشن دي بتتشخص في العيادة بمنتهى السهولة. يعني الام تيجي تقول ان العيادة ما بينامش كويس بيقع الشرايين فتح الشرج وعنده تبول لا ارادي خلاص كده احنا تقريبا شخصنا ان هي اندروجينس انفكشن. فاضل بس ان احنا نشوف الاكس عشان نتاكد من التشخيص. اوكي، ايه بقى كومبليكيشنز بتاعت الانترولز والبوتاس انفكشن؟ احنا قلنا الاذر وورم ليش فين؟ في اللارج انتستين. وقالت ان الاذر وورم تكون داخله في الابندكس تقوم تعمل انفلاميشن وتوصل العيان لايه؟ لابندسايتس، صح؟ لو الاذر وورم دخلت الفاجينا هتعمل irritation وتزود discharge من الفاجينا فتيجي ميوكوز discharge من الفاجينا. لو الأدلت ورم راحت اليوريسترا هتعمل نكتورنال انيوريسيس. لو طلعت لحد البلادر هتعمل inflammation للبلادر وهتعمل cystitis وقتيها هتعمل cystitis اللي هو inflammation لليوريسترا. بعد الانفلاميشن ممكن يحصل سكند البكتيريا انفكشن، يبقى خلاص التيشو ويك والفيتاليتي بتاعته قليله فسهل ان يجي له اي بكتيريا انفكشن، فبيطلع عليه كومبليكيتد بسكندري بكتيريا انفكشن. اماكن الانفلاميشن كلها اللي احنا قلنا عليها دي تبقى كومبليكيتد بسكندري بكتيريا انفكشن. ايه الصوره اللي قدامنا دي؟ الكولونوسكوب منظار للقولون. ها؟ شفنا في ايه منظار القولون؟ طبعا احنا ما بنعملش منظار القولون عشان نشخص انتروبيس، ده هي بالصدفة احنا بنعمل منظار القولون لأي سبب آخر فاحنا بالصدفة شفنا الانتروبيس، دي مش طريقة للتشخيص. اوكي؟ اهي شايفين الورم شكلها عامل ازاي؟ واضحة؟ واضحة بقى؟ ازاي نشخص؟ قلنا كلينيكالي ان الام تيجي تشتكي ان الطفل عندي في الرايتس ناي اب ناي ونكتورنا الانجليز ونكتورنا الانجليز زودوها. لابوراتوري دياجنوستس ده سوابينج اوف بيري انال اريا عشان ندور على الايه؟ تفاصيل السواب دي هناخدها في العملي. الدكتوره فصل ايه؟ فصل تاني؟ هو لا عندي تاو ولا معايا بس؟ ها؟ لا دايما ما يفصل. دايما ما يفصل؟ اصل انا دايما واصله عشان ما بيدخل عندي في الليل. نكتورنا الانيوريسيس مع التيريوريتس هنا. هذه بقى نكتورنا الانيوريسيس. هذه ما قالت عليها بس داري كنت داري كنت داري كنت داري كنت ما غسل يد وما مسح منه زي كده. وهذه ما قالت عليها. هذه اللي يصير الفيميل لاينج انك في النايت في الليل حيصير لها اتشينج لنفس الطفل. في الانس اتشين الانس حيسموها نشي بعدين انزومني ما حيقدر ينام حيصير irritability زي الحساسية. تستعمل ميكوز irritation بالإما يصير irritation يستبت من الفيلم. هذه اللي هي تصير لما هي اللي يقولك الفيميل بعد ما تروح تسوي لاينج ايك تضل طريقة بدل ما ترجع لارج انتستاين بقى تروح اماكن ثانية زي الانترنت تسوي ديك الاماكن. يا بنات البروجكت مش عايز يشتغل، انتوا معاكم محاضرات، اوكي؟ تابعوا معايا بقى في المحاضرة. احنا بنشخص ازاي انفكشن انتروبيس فيكيلاريس؟ سوابينج اوف بيري انر اريا تو ديتكت ذا اكس. لان احنا قلنا ان الاكس ما بتنزلش في الستور غير بنسبة 5%. ازاي بنشخص اللي هي كلينيكالي بريوريتس اي ناي ات نايت و دكتور الانيوريسيس؟ يعني الام بتشتكي من ايه؟ الام بتيجي تشتكي ان الطفل بيشتكي من ايه؟ ها؟ بريوريتس اي ناي ودكتور الانيوريسيس. هو يطلع لهم بزرقة عادة. The swabbing of perianal area that is NIH swab, National Institute of Health swab. يعني السواب ده اللي أقره الـ National Institute of Health. أوكي؟ تفاصيله هناخدها في العمل. رقم إيه؟ أشتغل العرض. أوكي؟ تفاصيل NIH swab ده هناخده فين؟ في العمل. في طريقة تانية اسمها سكوتش أدهيزف تيب، هي نفس الفكرة. احنا ممكن نشوف الالرت وورم يا اما على السيرفس الفستول يا اما في الانال اريا. اكس ار ريرلي فاوند ان الفستول، نسبة قد ايه تقريبا من الاقيها في الفستول؟ 5%. ليش؟ وهي اساسا يعني موجودة على الانال تايد على التيب اوف جلاس اوف جلاس روت وتبقى انسرتد في تيوب زي ما هنشوفها بعد كده في العمل. وبعدين بعد كده بناخد السيلوفان تيب ده اهوت ونفرده على سلايد ونعمل اكزامينيشن ندور على الايك. بنعالج ازاي؟ مبندازول او البندازول، ميركوريال اوينتمنت. بركان الاوينتمنت ده هيضيع الايتشنج، يعني هيريليف الايتشنج، وكاري الاوينتمنت ويل ريليف الايتشنج، وبرده ليثل للادلت وور. مهمه جدا بقى الجزئيه اللي هي بالاحمر دي، ان التريتمنت شود بي ريبيتد افتر 2 ويكس. مهم جدا ان احنا نعمل تريتمنت للهول كامل حتى لو ما اشتكوش، ان احنا متوقعين ان كل اللي مع الطفل في البيت خدوا العدوى، ان الاطفال اللي مع الطفل في الحضانه خدوا العدوى، ان لو في ملجا لو حد انفكت في الملجا كل اللي في الملجا خدوا العدوى، فالمفروض الكل يتعالج at the same time. ليه بنكرر اللاب تاني بعد اسبوعين؟ علشان برافو، عشان اوتو انفكشن، وعلشان نعمل كومبليت ايراديكيشن. يعني لو في اوتو انفكشن ولسه ما حصلش ديفلوبمنت للارب والادر، بعد اسبوعين هنتاكد ان السكند جينيريشن خلاص بقى سيتل، يبقى نديله الايه؟ سكند جينيريشن للور، يبقى نديله العلاج للمره الثانيه فور راديكال تريتمنت. يبقى repeat treatment after 2 weeks و treat the whole family و good prevention. good prevention ازاي بقى بتعتمد على ايه؟ good prevention هايجين، يبقى واحد هايجين ونحن نعالج العين، وهو العين ده source of infection. prevention and control mass treatment of infected group repeated after 2 weeks treat all family. بنغلي ال underwear oiling of underwear growth and bed lining علشان نقضي على personal cleans that the most effective in prevention. cutting nails عشان اثناء الهرش ما ايه ما الايجز ما تبقاش تراب ما بين النيل وما بين السكن. washing hands after using toilet. infected children must wear tight clothes during sleep عشان ما يدخلش ايده تحت الاندر وير ويوحش. هل دعي سؤال؟